صوت العرب من القاهرة. ثم كان أكتوبر، نور طريق الأمل، سكة حياة العمل، ولا يهدى ولا يهدي، فوق الصعب بيعدي بالصبر والإيمان. نور طريق الأمل، سكة حياة العمل، ولا يهدى ولا يهدي، ثم كان أكتوبر، ثم كان أكتوبر، ثم كان أكتوبر، ثم كان أكتوبر. برنامج خاص، تأليف عبد المنعم شميس، موسيقى وألحان محمد الموجي، التوزيع الموسيقي سامي نصير، غناء كارم محمود والمجموعة، إخراج كمال أبو زيد. القاهرة تنطلق جحافل النصر في كل عصر، أعلامها مرفوعة، سيوفها مسنونة، دروعها مصونة. من القاهرة نشيد النصر يعزف، الفارس المغوار له شارة تعرف. موكب الناصر صلاح الدين، فارس الإسلام والمسلمين، على سيفه مكتوب لا إله إلا الله، على درعه مكتوب محمد رسول الله. مولاي السلطان الناصر صلاح الدين، ماذا وراك أيها الفارس؟ أرناط يا مولاي السلطان، أرناط. ماذا فعل؟ هل أعلن الحرب؟ كلا يا مولاي، كلا. قطع الطريق على حجاج الشام، نهب أموالهم، سبى نساءهم، أسر رجالهم. فعلها أرناط اللعين، فعلها اللعين. قلت إن أرض فلسطين لا بد وأن تعود إلى المسلمين. ادعو مجلس الحرب أيها الفارس عماد الدين. مولانا السلطان الناصر صلاح الدين ابن أيوب، دعوتكم أيها القواد لأمر خطير، وأنتم تعلمون أننا عقدنا صلحا مع ملوك الإفرنج في بعض بقاع الشام، وعارض بعضكم هذا الصلح وظن أننا قد أنهينا الحرب. هؤلاء قوم غادرون يا مولانا. انتظر أيها القائد حتى أكمل حديثي، فإنني رضيت بالصلح لا عن عجز ولكن عن قوة. واعلم أيها القائد أننا نحارب ملوك الإفرنج جميعا، وقد اجتمعوا في فلسطين، ونعلم أنهم قوم غادرون كما قلت. وأنا أقول لك إن حربنا معهم لن تنتهي في جيلنا، وسيأتي من بعدنا من ينهي هذه الحرب ويخلص أرض فلسطين كلها من أيديهم. ولم ننتظر يا مولانا السلطان؟ أليست عندنا الجيوش؟ عندنا السلاح؟ صدقت، عندنا الجيوش، عندنا السلاح، ولكن هل تريدوني أن ألقي بجيوشي وسلاحي ضد هؤلاء الملوك جميعا فإما انتصرت وإما انهزمت؟ أنا لا أريد المغامرة، ولكنني أريد النصر، ولو في معركة واحدة تهد كيان ملوك الإفرنج. يا مولانا السلطان، إن المدد يأتيهم من بلاد الإفرنج رجالا وسلاحا ومالا، مدد لا ينقطع. أعلم ذلك، وأعلم أننا لا نحارب هؤلاء الملوك الذين أقاموا الممالك فوق أرض فلسطين، ولكننا نحارب ملوك أوروبا مجتمعين، ولذلك حذرتكم من المغامرة، فلا قبل لنا بهؤلاء الملوك جميعا. وماذا نعمل؟ لقد ضج الناس في بلاد الإسلام. الصبر الصبر، تواصوا بالصبر. إننا أيها القواد نخوض حربا طاحنة. هذا صحيح، إنها حرب. وإن لم نتدبر أمرنا ضاع منا كل شيء. هذا صحيح. لقد هزم الذين كانوا من قبلنا، وتمكن الإفرنج من أرضنا، فهل تريدون أن نكون مثلهم؟ لا لا يا مولانا السلطان، لا. قلوبنا معك وسيوفنا معك. الذي أردت أن أخبركم به هو أن أرناط اللعين صاحب حصن الكرك وقف لقافلة الحجاج القادمة من مكة المكرمة في طريقها إلى الشام. كيف حدث ذلك؟ نهب أموالها، سبى نساءها، وأسر رجالها، وبذلك يكون الصلح بيننا وبين ملوك الإفرنج في فلسطين قد انتهى. هي الحرب إذن؟ نعم هي الحرب. ولم يكفه ذلك، بل قال للرجال بعد أن أسرهم: الآن أدعو محمدا ليخلصكم من أسري. اللعين باللعين. وأنا أقسم أمامكم على هذا المصحف الشريف، لأن وقع أرناط في يدي لأقتلنه بسيف هذا. عزيزتي الملكة سيبيلا، أنت شابة في ريعان الشباب، جمالك باهر يخطف الأبصار. لم أرى في حياتي جمالا مثل هذا الجمال. ثم ماذا؟ لقد سمعت هذا الكلام كثيرا يا جودفري. أنا خادمك المطيع يا مولاتي الملكة سيبيلا، وأحوالك لا تعجبني. لا أحب أن تتدخل في أحوالي أيها الملك. هذه نصيحة فقط. ابنك الملك بولدوين الخامس ملك القدس طفل صغير، ووصي العرش الملك ريموند ملك طرابلس يطمع في أن يكون ملكا على بيت المقدس أيضا. ماذا يبقى لك أنت يا مولاتي الملكة؟ مولاتي الملكة، مولاتي، أدركينا، الملك بولدوين الصغير، الملك. ماذا به؟ ماذا حدث؟ انطقي، تكلمي. مات، قتلوه، السم وضع له في اللبن. الحزن لا يكدي شيئا يا مولاتي الملكة. ريموند أراد أن يسرق عرشي، قتل ولدي الوحيد، وضع له السم في اللبن. وكارثة أخرى يا مولاتي الملكة، لقد هاجم أخي أرنولد ملك الكرك حجاج المسلمين ونهبهم وقتل رجالهم، ولن يسكت السلطان صلاح الدين. ماذا؟ هل جن أرنولد؟ حتى ينقض شروط الصلح مع صلاح الدين؟ هذا ما حدث، وقد قرر الملك عقد اجتماع في القدس، وليس للقدس ملك يا مولاتي العزيزة. أنت ملك القدس. أنا؟ نعم أنت. سأتوجك، سأتزوجك يا جودفري يا ملك بيت المقدس، ستصبح ملكا. أمر من السلطان الناصر صلاح الدين لأهل مصر من كل ملة ودين. أمر من السلطان. الحرب على الباب وأرض فلسطين. الحرب. والحاضر يعلم الغايب. أمر من السلطان الناصر صلاح الدين لأهل مصر. وماذا تريدني أن أفعل يا جودفري؟ الموقف خطير يا مولاتي الملكة. تصرف يا زوج الملكة، يا ملك مملكة القدس. ولكنني أقول لك إن من الخير لنا جميعا أن نحافظ على الصلح مع صلاح الدين. أنا أوافق على ذلك، نحافظ على الصلح مع صلاح الدين حتى تظل ممالك اللاتين باقية فوق أرض فلسطين. هذه الممالك أيها الملك جودفري لا يمكن أن تبقى فوق أرض فلسطين إلى الأبد. ماذا تقولين أيتها الملكة؟ أما سمعت؟ أقول لك ولملوك اللاتين في كل ممالك فلسطين إننا غرباء فوق هذه الأرض. وإذا كان أصحابها قد هزموا أمام جيوشنا معركة بعد معركة، فسيأتي يوم تنتصر جيوشهم على جيوشنا ويرجعون إلى أرضهم. أما سمعت؟ أنا لا أفهم شيئا يا مولاتي الملكة. أعلم ذلك، أنت تفهم في الطعام الجيد والشراب المعتق أيها الملك جودفري. والحب يا مولاتي، الحب. الفارس أيها الملك جودفري يفهم الحرب قبل الحب، أفهمت؟ الحرب؟ أنا لا أريد الحرب. ليس لك اختيار. لقد تزوجتك وجعلتك ملكا على بيت المقدس، وملك بيت المقدس هو الذي يقود الفرسان في الحرب أيها الملك جودفري. كأس من نبيذ بوردو. أسرع يا غلام، كأس مطرعة من نبيذ بوردو. غدا ستبحثون عن شربة ماء في قلب الصحراء ولن تجدوا الماء. لو كان ولدي بولدوين الخامس حيا لألبسته ملابس الفارس ووضعته وهو طفل على صهوة جواد عربي ليقود المعركة. قتلوه ولدي، ولدي قتلوه. مولاتي، وضعوا له السم في اللبن. الملك. مولاتي مات وهو طفل. مولاتي الملكة، كفى كفى كفى. لا أريد أن أسمع هذا الكلام. كفى. سيسمعك صلاح الدين كلاما لم تسمعه من قبل يا جودفري. مولاتي، يا ملك بيت المقدس. جمع السلطان. فاكر مصر والعراق والشام تحت راية الإسلام. ونادى في البلاد نادى كل العباد يكونوا في استعداد واتجمعت في ساعة رضا في يوم الجهاد. عسكر في القاهرة من دمشق من بغداد والسيوف صمحت ملوك والخيول صفوف صفوف قبل ما تدق الطبول ولا تتحرك خيول. كوكبة من الفرسان تحمل الحطب والخشب وتشعل النار حول كل الآبار. لا تتركوا بئرا واحدة في وادي حطين، أشعلوا نارا لا تنطفئ قبل 3 أيام. امنعوا عنهم الماء حتى يموتوا من العطش. ناصر صلاح الدين تكلم. أيها الفارس، الملك ريموند ملك طرابلس انسحب بجيشه من المعركة، هرب يا مولاي السلطان. أراه أمامي هاربا أيها الفارس، حتى لو كانت خدعة منه فسأقضي عليه قبل أن أقضي على الملوك المجتمعين وجيوشهم. أطلق النفير أيها الفارس، النفير النفير. السلطان أين صلاح الدين؟ هذا حصانه، هذا درعه، هذه خوذته. قل لي أين السلطان؟ كان أمامي، أنا حارسه. وأنا حارسه أيضا، وكان أمامي ثم غاب في لمحة خاطفة. أنا رأيته، لم يصبه سوء بإذن الله. وأنا أيضا رأيته ولكنه اختفى، قفز عن جواده بعد أن انتصر. أين ذهب؟ هل أنا أعمى لا أبصر؟ قلت لك إنه قفز عن جواده بعد أن انتصر، ألقى السيف والدرع، خلع الخوذة من فوق رأسه. كيف تسمرت في مكاني فلم أتبعه؟ وأنت كيف تسمرت فوق الأرض؟ امض بنا نبحث عن السلطان، لا تتكلم، انظر حولك وسط الغبار، الموقف خطير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. انتظر حتى يكمل الصلاة. اذهب وحضر سيف السلطان ودرعه وخوذته، وأنا سأحمل عليه بين يدي حتى يتم صلاته، واخبر قائد الحرس بمكان السلطان حتى يأتي بالفرسان. أقيمت خيمة السلطان صلاح الدين عند تل حطين، ومن حوله القادة والفرسان الشجعان، وارتدى العابد الزاهد ثياب السلطنة، وفي يده سيف مقبضه من ذهب مرصع بالجواهر. أيها الملوك، لقد نقضتم شروط الصلح معنا وأنتم تحتلون أرضنا، وظننتم أنكم بجيوشكم أقوياء ولن يقدر عليكم أحد، وها أنتم الآن في الأسر. أيها السلطان، أكاد أموت عطشا، أعطني قدح ماء. ماء ماء. ستشرب يا أرناط، ولكن ليس من يدي. يا غلام. نعم يا سيدي. قدم قدحا من الشراب المثلج للملك جودفري ملك بيت المقدس، ليسقي أخاه الملك أرناط، وقدم الشراب المثلج أيضا لكل الملوك الأسرى. شكرا، شكرا لكرمك أيها السلطان صلاح الدين، إنني أتحدث باسم ملوك الإفرنج وأطلب منك العفو. نعم، لقد أخطأنا، وأنت عربي وعندكم العفو عند المقدرة. لقد عفونا عنكم جميعا إلا أرناط. مولانا السلطان، مولانا صلاح الدين، أقبل عليك، أقبل عليك. انهض أيها الجبان، لقد كنت تستحق عطفي لولا أنك قلت لحجاج المسلمين هاتوا محمدا ليخلصكم من أسركم، وأنا قد بعثني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. خذها من يدي، ألقه بعيدا أيها الفارس. الله القائد المنتصر أنه سيدخل بيت المقدس يوم الجمعة القادم ليقيم أول صلاة بعد سنوات لم تقم خلالها في المسجد صلاة. ماذا ماذا نفعل يا ميري؟ بيت المقدس محاصر بجيوش صلاح الدين. لقد سقطت مملكتي يا ميري، سقط بيت المقدس. هوني عليك يا مولاتي، سيعود إلينا الملك جودفري لينقذ المملكة. جودفري إنه في الأسر، وما يدرينا ما الذي صار إليه أمره. كل الملوك وقعوا في الأسر يا ميري، وقعوا في الأسر. أمر بالسلطان الناصر صلاح الدين، صدر العفو من السلطان على جميع سكان القدس الشريف، على الإفرنج أن يخرجوا بأموالهم وعيالهم قبل طلوع الشمس. أمر بالسلطان. يخلو المدينة لجيوش السلطان، والحاضر يعلم الغايب. أمر من السلطان الناصر صلاح الدين. وفي اليوم الموعود أصدر السلطان الناصر صلاح الدين أمرا لقادته وجنوده بأن يدخلوا المدينة المقدسة بيت المقدس مشاة بلا خيول وسلاح. وتقدم صلاح الدين على رأس جيش من المشاة بلا سلاح، ودخل القدس الشريف ماشيا على قدميه حتى بلغ المسجد الأقصى، فدخل المحراب وصلى ركعتين شكرا لله الواحد الجبار. قبل أن ترحل يا أوروبا. لا تخف، إن صلاح الدين صادق الوعد كشيمة العرب، فقد عفى عنا وعن ملوكنا جميعا. ماري أجل يا مولاي. أين ملك؟ أين سبيلة؟ ها هي في العربة الملكية أمامنا، إنها بخير وعافية. سبيلة. لا أكاد أصدق عيني. جودفري. سبيلة. جودفري، حمد لله لقد عدت إلينا. سبيلة، صلاح الدين رجل عظيم، مع أنه قتل أخي أرناط، ولكنه عفى عنا جميعا. سبيلة، أنه لم يصادر أموالنا ولا متاعنا، وبعث بطبيبه الخاص إلى ملك الإنجليز ريتشارد قلب الأسد، فلم يكتفي بذلك بل زاره بنفسه ليطمئن عليه. وأنا يا جودفري لا أنسى ما صنعه معي. لقد أرسل إلي قائدا كبيرا من قواده ليطمئنني، وصار بجنده حول عربتي وعربات حاشيتي حتى خرجت من المدينة بكل ما أملك من متاع وأموال ومجوهرات. شكرا لله أن وضعنا في طريق هذا السلطان الشهم الكريم. لقد ولدت في قصور الملوك، وسمعت أن الملك الذي ينتصر لابد وأن ينتقم، ولكن هذا السلطان انتصر ولم ينتقم. لقد انتصر بالعفو أكثر من انتصاره بالسيف. ولكن الحرب لم تنتهي بانتصار صلاح الدين في موقعة حطين، ولا بدخوله الظافر إلى مدينة القدس، فقد دبر ملوك الإفرنج خطتهم وعادوا مرة أخرى بعد سنوات، وكان هدفهم في هذه المرة مصر. ووصلت حملة الملك لويس التاسع إلى دمياط بغتة واستولت عليها. واتجهت جيوش الملك لويس التاسع إلى المنصورة في عهد السلطان الكامل ابن أيوب الذي توفي أثناء المعركة، وتولت زوجته الملكة شجرة الدر قيادة المعركة باسم السلطان الذي أخفت نبأ موته. إنها حملتنا الصليبية السابعة على هذه الديار الشرقية يا دارتوا، ولسوف تكون الأخيرة بفضلكم. إن التاريخ سوف يكتب أن لويس التاسع ملك فرنسا وإخوته دون بواتيه ودوق أنجو وأنا الدوق دارتوا على رأس حملتنا من الفرنسيين والإنجليز والفنلنديين قد استطاعوا أن يحققوا حلم الأجيال بالسيطرة على بيت المقدس وبلاد المشرق. أحسنت يا دارتوا، أحسنت، وإني أدعوكم لهذا الشرف ولهذا المجد الكريم. لقد بدأنا بدمياط وهي الآن تدنو من قدمك يا مولانا لويس التاسع. يا لها من لحظة سعيدة، يا لها من فاجعة مؤلمة. آه لو لم أكن قعيد البيت، والله لئن قمت من علة هذه لأستأصلن جميع الخونة، ولا عفو عندي لمن أضاع بلاد الإسلام. والآن يا فخر الدين، يا ابن شيخ الشيوخ، علينا أن نواجه بما بقي عندنا من إخلاص وأمانة لهذه الأمة التي نعيش في بلادها، ولهذا الدين الذي أكرمنا الله بالانتساب إليه. فماذا عندك؟ أرى قبل كل شيء يا مولاي أن ترسل كيت إلى العاصمة وإلى سائر المدن الكبرى لاستنفار الناس للجهاد في سبيل الله لدفع الخطر العظيم. هذا واجب، هذا واجب. أبلغ كاتب الإنشاء أن يعد كتبا بليغة بهذا المعنى لتقرأ على المسلمين من منابر الجوامع، وكتبا أخرى مناسبة للمقام لتقرأ على المسيحيين في الكنائس. لقد قررت أن أذهب إلى المنصورة وأن أقيم منها حصنا منيعا، وسأنزل بقصر والدي السلطان الكامل على شاطئ النيل. نعم يا مولاي، هذا هو الرأي الصائب. ومن الآن علينا أن نكثر من بناء السفن، وعلى بركة الله استعدوا جميعا للرحيل إلى المنصورة، وأعدوا لي حراقة تحملني وأهلي. إني متفائل بهذه البلدة المنصورة. Yeah. المنصورة بعثت من جديد. ليس هناك فرد بدون عمل، بل أغلب الظن أن كل واحد له أكثر من عمل. هذا حق، فأنا أعمل بالبناء بالنهار، وبالليل أشارك في حراسة المداخل من جهة البحر الصغير. عفى الله السلطان من المرض. إنما قدمه لبلاده لا يدل على أنه مريض مثقل، ولكن قائد متحمس في شرخ الشباب. الإيمان يا أخي، الإيمان الذي في قلبه هو المحرك لكل شيء هناك. معك حق، ما أجمل الجهاد في سبيل الله من أجل ديننا الحنيف. رجال الدين والمشايخ يطوفون القرى للوعظ والإرشاد والحث على الجهاد. جارنا صالح العجوز قام ليشتغل بالتجارة. أنصتوا أنصتوا أنصتوا هذا البلاد من العربان والشربان. اسمعوا نداء مولانا السلطان. أسرع أسرع أسرع وقل لنا النداء. كفة ضخمة لمن يشارك من الفلاحين والصناع وعامة أبناء النواحي المجاورة في الهجوم في البر والنهر على جنود الصليبيين. الذي يحدث، القناصة المصريون يأسرون حراسنا كل يوم كل يوم، يعرضونهم في مواكب لرفع الروح المعنوية للمصريين. لا عليك يا مولاي، فقد اقترب موعد وصول أخي الكونت بواتي. لقد طال انتظارنا له يا دارتوا، والحال آخذة في التدهور كما ترى. لابد إذن أن نتحرك ولا نقف هكذا مكتوف الأيدي. اسمع يا دارتوا، اسمع، اجمع لي مجلس الحرب لتقرير خطة الزحف. ما لك يا مولاي؟ لا يغمض لك جفن طوال الليل؟ لقد رتبت لك كل شيء يا شجرة الدر. وما عليك إلا أن تعهدي لكل أمير بعمله. مولاي البركة فيك، هات يدك يا سيدي. الحزن يقتلني يا شجرة الدر، ما كنت أحب أن أعيش يوما والفرنج يحتلون جزءا من ديارنا. سيجلون بإذن الله عن الديار بعزمك يا مولاي. مولاي مولاي، ماذا بك يا أخلص الرجال؟ مولاي دعهم يشمتون، سيظل موت السلطان سرا بيننا يا ابن شيخ الشيوخ عليه رحمة الله. لقد أجهد نفسه يا مولاتي في تحصين المنصورة وبناء نفوس الناس، حتى أصبحوا يريدون القتل في كل وقت دفاعا عن دين الله. هل من أخبار جديدة يا فخر الدين؟ الفرنسيون بدأوا الزحف يا مولاتي. ها؟ وما العمل إذن؟ نحن ما زلنا على هدي مولانا السلطان رحمه الله. الله أكبر الله أكبر، حي على القتال يا أهل الإسلام، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لا بد من المقاومة والثبات ضد الزحف الصليبي. لن تستسلم ديار المسلمين للفرنجة الطامعين. سيدي القائد، ما حولك؟ فرقتنا النارية أصبحت على أتم مقدرة للقتال يا سيدي. أعددتم قذائف النار كما أوصيت؟ نحن في انتظار أوامر قائدنا ابن شيخ الشيوخ. على بركة الله، ابدأوا الهجوم. ما هذه الصواعق التي تنزل علينا؟ أيها السادة، أيها السادة، ليس استطاعة أحد أن ينقذنا من هذا البلاء سوى الرب. وأنصحكم وأشير عليكم أنه كلما صب العدو إلينا هذه النار أن نخر ساجدين مبتهلين إلى الرب لينقذنا من هذا البلاء. أيها الرب، أيها الرب، احفظ لي رايتي من شر هذه القذائف. ماذا تعمل يا مولاي الملك؟ اسجد للرب لانقاذ الجيش يا دارتوا. مولاي الملك، مولاي الملك، ماذا يكون تبوتيه ايضا؟ سفننا يا سيدي، سفننا كلها وقعت في ايدي المصريين. يا الهي عونا، اصبح بقاؤنا محفوفا بالخطر، وكل دقيقه نتاخرها عن الرحيل تدنينا خطوه من الكارثه. كل يوم يموت من عساكرنا الكثير وينفق من خيولنا الكثير، وإن نجونا من سيوف العدو فلن ننجو من الجوع والمرض. ويحكما، قد استولى عليكما اليأس. ألا تعلمان أن الرب يمتحننا؟ كلا يا مولاي، يجب أن نعجل بالانسحاب يا مولاي. هذا رأيكما؟ نعم يا مولاي. نعم، اذهب، اذهب يا كونت بوتيه واجمع العساكر والقوات، إني أريد اللقاء بهم. ما هذا؟ يبدو يا مولاي أن المصريين توقعوا رحيلنا فهاجمونا، هاجمونا قبل أن نخرج المعسكر. الفرار يا مولاي، الفرار. أسرع يا مولاي، أسرع. لقد فقدنا كل شيء، هلكنا يا مليك. لماذا؟ لماذا أتينا إلى هذه البلاد؟ لقد وقعنا في الأسر. مرحبا بكم، كيف حالك أيتها الملكة؟ وأنت أيها الملك؟ نحمد الرب. بخير يا سلطانة. أرجو أن تكونوا جميعا في خير. بفضلك يا مولاتي السلطانة، نحن في أحسن حال. هذا كرم ما كنا نطمع فيه. هل هناك شيء تشكون منه؟ كلا يا سيدتي، لقد أمضيت اتفاق انسحابكم وغدا سترحلون. بارك الله فيك يا سلطانة، وسأكون لسان صدق لكم في بلادنا للكرم الذي توقتمون به. وعن العنف والشراسة التي يلقاها الغزاة لبلادكم. ومضت سنوات، وكانت الموقعة الفاصلة الكبرى فوق أرض فلسطين، والفارس بيبرس وإسلاما وإسلاما وإسلاما وإسلاما وإسلاما. مولاة مولاي السلطان سيف الدين قطز، لقد وصل رسله لاكو ملك التتار ومعهم رسالة. أدخلهم علي أيها الفارس. الخاقان الأعظم ملك الملوك في الشرق والغرب، صاحب الجيوش الجرارة التي لا تقهر، هولاك المعظم يطلب منك أيها السلطان أن تسلم وأن تدفع الجزية فتحفظ لنفسك ولقومك الأمان. وهل جئت برسالة يا رسول هولاكو؟ أجل، هذه رسالة مكتوبة وعليها خاتم الخاقان الأعظم. ومعك أربعة من رجال هولاكو؟ نحن الخمسة أركان مملكة الخاقان الأعظم التي تمتد من مشرق الشمس إلى مغربها. أيها الفارس نصر الدين، خذ أركان مملكة الخاقان الخمسة وعلقهم بباب زويلة، ولا تنسى دعوة جماهير شعبنا المصري ليتفرجوا عليهم. أيها الفارس نصر الدين، اعقد مجلس الحرب وادع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخ الإسلام ليحضر هذا المجلس. أمر مولاي السلطان. أيها السلطان، الجهاد في الإسلام فريضة، اجمع جيوشك من مصر والشام ولا تترك قادرا على حمل سلاح، والعاجز عليه أن يجهز فارسا للحرب إن كان مقتدرا، وأخرج ما في خزانتك من مال، فإن نفد فخذ من أموال الأغنياء وحلي نسائهم، فإن نفد فخذ من أموال الناس جميعا ولا تترك لهم إلا ما يقتاتون به. مولاي السلطان، قد حضر بطريق الأقباط بمصر، فليتفضل فمجلس الحرب في انتظاره. السلام على سلطاننا الأعظم. تفضل أيها البطريق الجليل. لقد جئتك لأبلغك أن شباب القبط جميعا في مصر قد جندوا أنفسهم معك، وكلنا جنود لمصر. حرب دارت دارت، أولادك يا مصر قامت. الحرب دارت دارت، أولادك يا مصر قامت. كان السلاح كل شيء في الإيد، عسكري فلاح صنيعي، كل إيد في إيد، كل إيد في إيد، كل إيد في إيد. وتبعثرت جيوش التتار في عين جالوت وكانوا يطلبون النجاة، ولاحقتهم سيوف بيبرس وفرسانه، ونجت البشرية من شرورهم. وكانت هزيمة التتار في عين جالوت هي الموقعة الفاصلة التي كسرت قوى الاستعمار الأوروبي الذي كان قد استولى على فلسطين ووصل إلى طرابلس في الشام. ومرت القرون وتعرضت الشعوب العربية في هذه المنطقة للاستعمار الذي مكن اليهود في فلسطين. وكان للخيانة دور كبير في الهزيمة سنة 1948. وكانت نكسة يونيو سنة 1967. سلامة يا جدعان. الدنيا جرالها ايه؟ جيش راح، الدنيا بقت ضلمة، بقى مفيش عسكري واحد من مصر للسويس. خلصني بقى يا معلم وهات اللحمة. ده انا بقطع من اللحم الحي اهو. يا سلامة جدعان، بقى مفيش عسكري واحد من مصر للسويس. روحنا فابو بلاش. يا سلامة جدعان. لا يا معلم، احنا هندافع عن مصر لاخر نقطة في دمنا. يا استاذ المسألة مش مسألة حرب، دي قضية سلام، والشعوب بتوصل لأهدافها بالسلام مش بالحرب. يعني مثلا نظرية الحدود ومشاكلها ممكن تغييرها على مائدة المفاوضات. مائدة؟ مائدة تاسهت؟ هما هياكلوا ولا ايه؟ الله، احنا في ايه ولا في ايه؟ يا سلام يا جدعان، بقى مفيش عسكري واحد من مصر للسويس. الشعوب اللي خدت حقوقها خدتها بالحرب من اجل السلام. السلام عمره ما يتحقق لشعب مهزوم. لا يا استاذ، النظرية بتقول ان كفاح البروليتاريا يحقق السلام العالمي، واذا انتصرت البروليتاريا يتحقق السلام. والبروليتاريا بيبقوا فين الست؟ البروليتاريا دي يا معلم هي الطبقة العاملة اللي زي حضرتك. يا سلام، بقى انا بروليتاريا؟ والعلم عند الله، انا اعرف الكابوريا بس. مفيش فايدة، لازم نثقف الشعب اولا وبعدين ندور على الحرب والسلام. عايز اقول لحضرتك ان النظريات دي مش محتاجين لها، لا في الحرب ولا في السلام. احنا شعب عنده حضارة وقيم وعارف طريقه كويس، واذا كان مفيش عسكري من مصر للسويس حاليا، بكرة باذن الله هيبقى فيه الوف العساكر. ينصر دينك يا استاذ. يا ما نفسي يبقى في ألوفات، ويبقى عندنا مدافع ودبابات وطيارات. الطار بياكل قلب يا جدعان، مين بس اللي هياخد للطار؟ وكانت ثورة التصحيح في 15 من شهر مايو سنة 1971 هي المنطلق الحقيقي لإعادة مسار ثورة 23 يوليو نحو المجرى الصحيح. وحين انتصرت إرادة الشعب في هذا اليوم التاريخي، وسقطت مراكز القوى التي حاولت أن تحطم الثورة وأن تسلب الشعب إرادته وأن تتحكم في مصائره وأن تجعل الهزيمة مزلة في أعناق أبنائه حتى تبلغ مآربها الشخصية الرخيصة، حين انتصرت إرادة الشعب بدأ الفجر الجديد يشرق في سماء مصر. واتجهت مصر في صمت للإعداد للمعركة الفاصلة. مصر غنينا على جراحنا، يا مصر غنينا لأملنا، يا مصر غنينا على جراحنا، يا مصر غنينا لأملنا، غنينا لأملنا وأفرحنا وأحزاننا في مشوارنا. يا مصر، يا مصر غنينا على جراحنا، يا مصر غنينا لأملنا، يا أحلى كلام يا مصر لسه ما قلته لي، وأحلى ورد يا مصر لسه ما قطفته لي، أحلى كلام يا مصر لسه ما قلته لي، وأحلى ورد يا مصر لسه ما قطفته لي، وتسلمي لي وتسلمي لي وتسلمي لي يا مصر، يا مصر غنينا على جراحنا. وظل القائد بعد ثورة التصحيح يعيد أولا للقوى التي مزقتها مراكز القوى إيمانها بهذا البلد، فكانت دولة العلم والإيمان والعدل وسيادة القانون، وشعر المواطن في بلده بالأمن والطمأنينة بعد الخوف والفزع، وتماسكت قوى الشعب. ولكن إيه الكلام اللي بنسمعه كل يوم ده؟ ساعة يقولوا حرب وساعة يقولوا لا حرب. حق مش عارفين نرسلنا على بر، وشرفك كل ما أرى الجرنان بتنكد. دول حتى الصحفيين بصراحة بيخوفونا من المعركة. ما عندهمش إيمان بالله ولا إيه يقصدوا؟ بس مش فاهم أنا. مصالح وفلوس بتدافع. لكن أنا قلبي حاسس إن الناس كلها شاعرة بإن المركب بتتصلح وحنعدي بيها بإذن الله. كفاية الناس ابتدت تاخد حقوقها وتعرف اللي لها واللي عليها. ما هو ده اللي هيخلي الناس تعرف بلدها وتعرف حدودها وتدافع عنها. بقول لكم من فضلكم، بقول لكم من فضلكم، يا كل الناس ياللي شايلين على الكتف سلاح الجرح صباح، وبيطلع منه المستقبل حاضن في عيونه الخير، حاضن في عيونه الخير، وبيطلع منه المستقبل حاضن في عيونه الخير، حاضن في عيونه الخير، والضحكة الجاية بفرح، والضحكة الجاية بفرح، والضحكة الجاية بفرح. ويعيش الرئيس مع مشاعر الشعب، يدعوه في كل بلد كبيره وصغيره ليعرض عليه الأمر، وشعر المواطنون بوجودهم في بلدهم، وهنا كان القرار. احنا كلنا احنا بنحارب كل لحظة، بندوس على المحال، بندوس على العذاب، بندوس على كل شيء يكره الأحباب. احنا هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رقم 5 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. كما قامت القوات المسلحة السورية باقتحام مواقع العدو في مواجهتها، وحققت نجاحا مماثلا في قطاعات مختلفة. هنا القاهرة. إن تضحيات الشعب المصري هي التي زادت من فاعلية الصواريخ، وهي التي ضاعفت من قوة انطلاق المدافع، وهي التي ضاعفت أيضا من صلابة الدبابات وشراسة الطائرات. وعادت الثقة كاملة بمصر وشعب مصر، وكانت ثقة الشعب بجيشه وقيادته، وكانت ثقة العالم بمصر في وعودها وعهودها. استمعتم أيها الإخوة إلى ثم كان أكتوبر. ثم كان أكتوبر برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم شميس. صور الشخصيات محمد السبع، عيدة عبد العزيز، أنور عبد العزيز، إنعام سالوسة، عبد الغفار عودة، مرسل حطاب، إحسان الألعاوي، محمد ولاء الدين، شوقي بركة، محمد منصور، رأفت فهيم، أميرة المغربي، إسماعيل رزق، موسى عبد الحليم، همام عبد المطلب، ضياء السويفي، وزهير البيومي. التسجيل الصوتي مصطفى عبد المنعم وفوزي جويد. ساعد في الإخراج زياد علي فايق. ثم كان أكتوبر برنامج خاص من إخراج كمال أبو زيد.